بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأشرفان الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في الحقيقة فاتني بالأمس يعني أن أشكر للإخوة والأخوات القائمين على هذه الدورة، وفي رأسهم أختنا الفاضلة أم محمد الداعية الموفقة. أقول في البداية فاتني، سبحان الله، ربما لأنني كنت محرجا، هكذا أنا في طبعي، فاتني أن أشكر الإخوة والأخوات القائمين على هذه الندوة، والذين أسعدوني وشرفوني بأن أتاحوا لي فرصة أن ألتقي بهذه الوجوه الكريمة المباركة باركها الله في الدنيا والآخرة، وفي رأسهم أختنا الأستاذة الكبيرة الداعية الموفقة أم محمد، بارك الله فيها وفيهم وفيهن جميعا وجمعوات، وشكر الله سعيهم وبلغهم الأمل، اللهم أمين. بلغنا إخواني وأخواتي أمس في حديثنا إلى نقطة أن ديكارت أبا الفلسفة الحديثة كما يلقب أو كما ينعت كان فيلسوفا عقلانيا أو عقليا، وكان يعمل ضد أوجة الشك التي اجتاحت أوروبا بدءا من عصر النهضة وما تلا. وذكرنا أنه اعتمد فكرة الأفكار الفطرية، واعتمد الحدس كقوة أيضا لمعرفة الحقائق، وقال بالإثنينية أو بالإزدواجية أو بالثنائية في تفسير الوجود، فتكلم عن المادة على أنها امتداد، وتكلم على العقل على أنه تفكير، قوة تفكير. هذا ملخص طبعا مشوه لفلسفة هذا الرجل. لكن في المقابل في نفس عصر رينيه ديكارت بدأت بذور الحسية والتجريبية تنمو وتنبت نباتا غير كريم وغير حميد. الفلسفة الحسية والتجريبية بصورها المتطرفة بلا شك تعمل في اتجاه مضاد لكل الفلسفات الروحية بل والفلسفات العقلية، ولذلك بلغت يعني نهايتها وغايتها المنطقية في دعوات إلحادية، في دعوات إلحادية تتنكر لكل غيب ولكل معنى روحي بل لكل لياقة عقلية مما اعترفت به الفلسفة العقلية بأقطابها المشهورين. من جهة أخرى اجتماعية وأخلاقية انتهت مثل هذه الفلسفات إلى عدمية اجتماعية وعدمية قيمية وعدمية قيمية. دائما القيمي إخواني وأخواتي أو الأخلاقي يحتاج إلى سند مفارق، إلى سند مفارق. طبعا هذه مسألة إن شاء الله سنتعرض لها ربما في دورات أخرى إذا قدر الله وفسح في الأجل، حين نتحدث عن إمكان قيام أخلاق بلا دين. هل يمكن أن تقوم أخلاق بلا دين كما يزعم كثير من الماديين؟ ونحن يعني بكلمة واحدة نقول مستحيل، مستحيل أن تقوم أخلاق بغير معنى ديني. كل معنى خلقي هو في بطانته وفي حقيقته في الأخير يستند إلى معنى روحاني أو معنى ديني. فكانت هذه الغاية الطبيعية التي انتهت إليها هذه الفلسفات الحسية والتجريبية والواقعية كما يسميها بعضهم. فرانسيس بيكون الذي كان معاصرا لديكارت، قلنا ديكارت 1650، فرانسيس بيكون 1626، صاحب النوفم أورغانوم أو الآلة أو الأداة الجديدة في مقابل الأداة القديمة وهي الفورمال لوجيك أو المنطق الصوري، المنطق الأرسطو طاليسي المشهور، اعتمد التجريبية والملاحظة والحس أيها الإخوة واكتفى بها للوصول إلى الحقيقة. فالحقيقة بيكون لم يكن مهموما بمعرفة الحقيقة كما يعني اهتم بها الفلاسفة الميتافيزيقيون بمقدار اهتمامه بالسيطرة على الطبيعة. هو لم يعني يشتغل بمسألة معرفة الحقائق الماورائية والميتافيزيقية، رأى أن هذا يعني يشكل عبثا فارغا أو ترفا يمكن أن نتجاوزه. المهم في المعرفة أن تمكننا من السيطرة على الطبيعة، وله العبارة المشهورة المعرفة قوة، المعرفة قوة. إلى اليوم طبعا هذا المنطق لا يزال يتخلل الفكر الغربي وبالذات الجزء العلموي منه، الجزء العلموي منه. طبعا كان أيضا معاصرا بمعنى أو بآخر لهما الفيلسوف الإنجليزي السياسي هذا يهمك توماس هوبس، صاحب كتاب الوحش ليفايثن، هذا الوحش المذكور في العهد القديم أو في التوراة. طبعا توماس هوبس من ناحية الفلسفة السياسية كان يرى ضرورة الحكم المطلق، ويبرر لحاكم الفرد المطلق أيها الإخوة أن يعيد حتى تأويل النصوص القانونية على ما يرى، على ما يرى فيه مصلحة المجتمع، مصلحة المجتمع. فكان رجل متطرفا في هذه الناحية. في ناحية نظرية المعرفة ونظرية الوجود يعني في الإبستمولوجيا والأنطولوجيا، الرجل أيضا كان حسيا تجريبيا متطرفا، إذن هو جرى في نفس الاتجاه. لكن كبار التجريبيين في الحقبة المشهودة هذه أيها الإخوة في القرن 17 و18 تمثلوا في 3 إنجليز، تمثلوا في 3 إنجليز. في الحقيقة الفلسفة التجريبية بتشكيلاتها المختلفة أكثر من دعمها وأكثر من يعني استشهد لها وشيد أركانها هم الإنجليز عبر العصور. فرانسيس بيكن إنجليزي، توماس هوبس إنجليزي، جون لوك إنجليزي، جورج باركلي إنجليزي، ديفيد هيوم إسكتلندي، سكوتش لكن يعني من نفس النطاق، برتراند راسل، جيمس ستيوارت ميل، كل هؤلاء إنجليز عندهم هذه النزعة، عندهم هذه النزعة. على كل حال علي عز بيكوفيتش له تصور آخر لهذا المجال الأنجلوسكسوني، لكن يبدو أنه أغفل ملاحظة هذه الناحية الفلسفية في تاريخ الفكر الفلسفي. لو كان واقفا عليها تغير منظوره. المهم من قرأ كتابه الإسلام بالشرق والغرب يفهم ماذا أريد أن أقول. فجون لوك أيها الإخوة إذن، وجورج باركلي، وديفيد هيوم، هؤلاء 3 هم الأبرز، والثلاثة إنجليز. أقربهم إلى المذهب العقلي، طبعا أنا متأكد وأستميحكم عذرا، هناك بعض الأشياء أقولها غير واضحة، خاصة ربما يعني لمن لم يتمرس بدرس الفلسفة من قبل، أو لمن حتى لم يطلع ربما أي اطلاع على الفلسفة، أشياء كثيرة أسمعها وغير واضحة بالنسبة إلي. يعني إيش حقيقة يعني التجريبية مثلا، أو أصالة التجربة، إيش حقيقة العقلية أو المذهب العقلي بالضبط، مش واضح هذا. لكن هذا إن شاء الله سيضح شيئا فشيئا حين نبدأ نخوض في مباحث الفلسفة، تصبح أمور أكثر إن شاء الله وضوحا وتبيانا. فجون لوك هو أقرب هؤلاء 3 إلى المذهب العقلي، وسيضح لنا هذا تماما عند مبحث الإبستمولوجيا إن شاء الله. أما أكثرهم تطرفا فهو الإسكتلندي ديفيد هيوم، أكثرهم تطرفا على الإطلاق. جورج باركلي اليوم سنتكلم عنه يعني بإسهاب قليل يناسب المقام بعد قليل. الرجل مثالي من جهة، لكنه يدعم التجريبية في مش تناقضات لكن في مفارقات في موقفه الفكري. هؤلاء 3 تصدوا بالنقد لديكارت ومنهجه وطريقته، انتقدوا موقفهم الأفكار الفطرية. لماذا؟ لأنهم يكتفون بالحس مصدرا أساسيا ورئيسا ووحيدا لاستمداد المعرفة، لاستمداد المعرفة. لماذا نحتاج الأفكار فطرية كالتي ادعاها ديكارت، كالتي ادعاها ديكارت واستند في صدقيتها إلى الله تبارك وتعالى المفارق والمجرد والذي لا يخدعنا، لأنه ليس خبيثا، لأنه ليس خبيثا. نعم، بعد ذلك أيها الإخوة تفضي النوبة إلى الفيلسوف العظيم والكبير، بعض الناس يبالغ في قيمته يقول إنه حتى أعظم الفلاسفة باستثناء أرسطو، وبعضهم يضعه على قدم سواء مع أرسطو، وهو الفيلسوف النقدي إيمانويل كانت، صاحب الكتب النقدية الشهيرة، نقد ملكة الحكم، نقد العقل العملي، وأشهرها طبعا وأضخمها وأصعبها نقد العقل المحض البيور ريزن أو الراين فيرنوفت بالألمانية، العقل المحض أو العقل الصرف. حقيقة موقف كانت طبعا وفلسفته معقدة جدا، مكث في تأليف كتابه هذا 15 سنة، ثم أهداه إلى أحد زملائي من فكيه الفلاسفة، فمكث عنده أسابيع وأعاده إليه، وقد كتب عليه مع الشكر الجزيل: إلا أنني لا أحتاج إلى هذا الكتاب، لقد خشيت على عقلي، حنجن لو أنا ظللت أقرأ في هذا الكتاب، حفقد عقلي. كتاب صعب جدا جدا ومتقن، هذه الطريقة الألمانية على فكرة، الألمان عندهم دقة غير عادية، كل شيء بشكل هرمي، سيستم مكلئة، يعني سيستم نسق معين يخدمونه، كل شيء يفضل، حتى اللغة الألمانية هكذا، كل شيء مرتبط بكل شيء فيها، كل شيء مرتبط بكل شيء. إذا لم تعرف أداة التعريف لا تستطيع أن تتكلم الألمانية، وأداة التعريف لا يضبطها منطق، كل كلمة لها أداة تعريفها من غير منطق، الشيء يكون مؤنثا في الحقيقة أداته مذكرة، هو هكذا، لابد أن تحفظ هذه الكلمات. هذه طريقة التفكير الألماني، وهذه طريقة اللغة الألمانية. كانت باختصار كان عدوا للميتافيزيقا، طبعا لم يكن فيلسوفا عقلانيا إذن أو ميتافيزيقيا يرحمكم الله. لماذا؟ في البداية طبعا بدأ ككل الفلاسفة المشاهير فيلسوفا ميتافيزيقيا، يعتقد بالميتافيزيقا ويشتغل على مباحثها، إلى أن قرأ للفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم، ولم يسبقه بكثير، ولم يسبقه بكثير، قرأ لديفيد هيوم. يعني ديفيد هيوم 1976 كان توفي 1804 إيه. فيعني تعاصر بمعنى أو بآخر، قرأ له فقال: لقد أيقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوغماتيقي. دوغماتيزم، دوغماتيزم عكس أيها الإخوة الشكية، في عنا إيه الشكية وفي عنا إيه الدوغماتيقية. دوغماتيزم وهي الاعتقاد الجازم بأشياء، اعتقاد الجزم إيه بأشياء معينة من غير أن يكون لدى المرء الأدلة الكافية التي تبرر اعتقاده. نقول هذا يعتقد إيه بدوغما، عنده دوغما، ينطلق من تفكير إيه دوغماتيكي. هذا مع الكلام هذا أشياء خلاص هي هكذا، يعني رأسه 60 سي فيها هكذا. طيب نبدأ نتحاور، ما عندهش أدلة كافية لكن يعتقد بها ومستعد أن يموت من أجلها، مستعد أن يموت من أجلها. بالمناسبة سئل مرة الفيلسوف الإنجليزي التحليلي برتراند راسل: هل أنت مستعد أن تموت من أجل أفكارك؟ قال: لا، مش مستعد، أنا مش شهيد أنا. قيل له: لماذا؟ قال: لأنني لست واثقا منها. ولذلك قيل في يعني التنكيد على هذا الرجل، قال: من أراد أن يعرف فلسفة برتراند راسل فلينظر إلى الساعة، كل ساعة بغير فلسفته. كان يتطور باستمرار الرجل، طبعا يحب أن يصل إلى إيه؟ إلى الحقيقة، يعني يبحث عن الحقيقة، فدائما يتغير. من الصعب أن تقول هذه فلسفة برتراند راسل، من الصعب جدا، لابد أن تقول في أي سنة أو من أي كتاب، لأنه يتطور باستمرار. على كل حال، فكانت يقول: لقد أيقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوغماتيقي. اليوم طبعا سنتوغل قليلا في موقف ديفيد هيوم. ماذا قال ديفيد هيوم عن الميتافيزياء مثلا؟ كيف تأتى له أن يحاول زعزعتها مثلا، أو اجتثاث إيه جذور شجرتها؟ طبعا أشياء كثيرة من ضمنها التشكيك في المعقولات، التشكيك في المفاهيم الكلية. المفاهيم الكلية هي إيه؟ يسمونها المعقولات بأقسامها. ربما سأضطر طبعا، وأرجو أن لا أكون ثقيلا، سأضطر إلى أن أشرح لكم أقسام المعقولات. المعقولات الأولى ثم المعقولات الثانية، المعقولات الثانية المنطقية، المعقولات الثانية الفلسفية، والفرق بينها والإضافة الإسلامية في هذا الباب، وهي إضافة دقيقة جدا جدا بل وعبقرية، إضافة لم يستوعبها لأنه لم يقف عليها لا هيجل ولا كانت من قبل ولا ديفيد هيوم ولا الوضعيون المناطقة، ومن هنا تخبطهم الفلسفي. أما الإسلاميون فقد كانوا في منتهى الدقة بهذا التقسيم الثلاثي للمعقولات. ديفيد هيوم لم يؤمن إيه بالمفاهيم الكلية أصلا، وسنرى مذهبه فيها لكن في وقت لاحق اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فكانت إيه اختلف إيه يعني موقفه بعد أن قرأ هيوم. انتهى بعد ذلك، بعد رحلة طويلة نقدية أيها الإخوة متعالية كما تسمى، انتهى إلى أن العقل النظري ليس جديرا وليس مؤهلا وليس مقتدرا على أن يتعاطى مع القضايا المسمى بالميتافيزيقية. هتقول شيء اليوم، هذا هي الجزء الثاني من درسنا، ما هي الميتافيزيقا، وسوف نضرب هي طبعا أمثلة مسهبة لبعض قضايا الميتافيزيقا وكيف تعالج وكيف إيه تكون فيها المحاججة عشان نفهم إيش الميتافيزيقا. فكانت قال غير غير غير ممكن، العقل النظري لا يستطيع أن يتعامل مع القضايا الميتافيزيقية، مستحيل مستحيل أن ينتهي فيها إلى شيء يستعصم بعروته، كلها أوهام وتخليطات وتخبيطات، أشياء لا يمكن إيه أن يعتصم بها، فلنتركها كلام فارغ. طبعا ديفيد هيوم الذي أثر في كانت قال مرة، له كتاب ترجم بالعربية الحمد لله، ليس كتابا يعني كبيرا متوسط الحجم، بحث في الفهم البشرية أو بحث في الفهم الإنساني، human understanding، بحث بخصوص بالضبط، يعني ترجمته بحث بخصوص لكن ترجم بحث في الفهم الإنساني، بحث بخصوص الفهم الإنساني. قال فيه ديفيد هيوم: إذا وقع في يدك كتاب في اللاهوت في الثيولوجي يعني أو في الفلسفة الميتافيزيقية، كانت تسمى الفلسفة عموما، يعني أهم شيء في الفلسفة هي الميتافيزيقا، هذه إذا لا تعرف الميتافيزيقا لا تعرف الفلسفة، هذا أهم شيء، خاصة إيه في العصور القديمة أو الوسطى، بعكس العصر الحديث اختلف إيه اهتمام الفلسفة وتعريفها تبعا لذلك أيضا صار مختلفا. إذا وقع في يدك كتاب في اللاهوت أو في الفلسفة الميتافيزيقية فانظر فيه، هل يبحث ويتعاطى مع مسائل وقضايا رياضية بتفكير رياضي مجرد؟ ثم طبعا لن تجده هكذا، لا اللاهوت ولا إيه الميتافيزيقا، ما عندهاش مناجلة. ثم اسأل، استشر هذا الكتاب، هل يبحث هذا الكتاب في قضايا علمية طبيعية بالأسلوب التجريبي، أسلوب العلم، العلم التجريبي الساينس؟ فإن وجدته لا يفعل أنصحك ألقي به في النار مباشرة، ارميه في النار ولن تأسف عليه، لأنه لا يحتوي إلا على أوهام وسفسطة وكلام بلا معنى. هذا هيوم كان شديدا جدا في موقفه من إيه؟ من الميتافيزيقا، من الميتافيزيقا. طبعا ليست مجرد دعوة، الرجل عنده إيه؟ يعني عنده بناء من الاستدلالات قرأها كانت وتأثر، عنده استدلالات قوية الرجل، كما قلت لكم إن شاء الله سنعرض لبعضها بعيدة قليل. كانت انتهى إلى أن مسألة وجود الله تبارك وتعالى، مسألة خلود النفس، مسألة خلود النفس أو الروح، الناس يسمونها إيه؟ الروح مثلا، الآخرة، هذه الأشياء الخلود، يعني الخلود هذه الأشياء لا يمكن للعقل النظري أن يتوصل فيها إلى شيء ذي جدوى، وإنما يمكن أن نوافق عليها، لا على أنها إيه؟ من مقتضيات إيه؟ النظر العقلي، بل على أنها من مقتضيات تسليمنا للموقف العملي الأخلاقي. كان يظن قبل كانت أن الموقف العملي الأخلاقي والقيمي أيها الإخوة هو نتاج للتصورات في الأبواب الثلاثة، في باب وجود الله وفي باب حرية الإرادة وباب الخلود أو الآخرة بشكل عام، أو الآخرة بشكل عام، حرية الإرادة والخلود أو الآخرة ووجود الله تبارك وتعالى. كانت أثبت العكس، قال بالعكس مسلمات العقل العملي والأخلاقي تقتضي أن نوافق على هذه الأشياء، لكن أن يدعى أنها أشياء مبرهنة ومدللة بالأسلوب العقلي البحث، قال هذا كلام فارغ، دعوة ميتافيزيقية فقط، رجال الدين يدعون هذا والفلاسفة الميتافيزيقيون، لكن ليس عندهم قدرة على أن يبرهنوا هذا. طبعا كانت تحدهم، لذلك كانت جاء ليقوض أسس الميتافيزيقا، عجيب، وفي نفس الوقت ليعيد الاعتبار إلى القيم الأخلاقية والمجتمعية التي زلزلتها وقلقلتها مبادئ وروح عصر النهضة وما تلاه، عاد إليه الاعتبار. كانت كان أخلاقيا وكتبه تؤكد ذلك تماما، لكنه لم يكن ميتافيزيقيا، لم يكن ميتافيزيقيا، هو في ذاته كان أشبه بالمتدين، ما عندهش مشكلة لكن ليس على أسس نظرية، ليس على أسس نظرية. طبعا هذه ضربة هائلة جدا للميتافيزيقا، ضربة هائلة، من أقوى الضربات على الإطلاق، ومن أصعب من أصعب ما يمكن أن يتصدى له فيلسوف ميتافيزيقي هو الرد على كانت. أنا أرى أن الأقدر بإطلاق في مسألة الرد على كانت هم الفلاسفة الإسلاميون الذين حذقوا الفلسفة الإسلامية. طبعا هي فلسفة ليست سهلة، فلسفة عميقة وصعبة جدا، طبعا من درسها بتأن ودرس مسائلها يعلم يعلم صدق هذا التقرير، صدق هذا التقرير. وبعد ذلك لو قارن بين الفلسفة الإسلامية أيها الإخوة وبين فلاسفة غربيين كثر ومشاهير وكبار، سوف يرى مدى هلهلة مناهج هؤلاء ومدى ضعف ملكاتهم بالنسبة للفلاسفة الإسلاميين. فالعقل الإسلامي عقل محترم إلى حد أبعد مما يتخيل الدارس، إلا أن يكون دارسا متعمقا ومقارنا، سوف يستعيد الثقة بعد ذلك بنفسه حقيقة. طيب العجيب أنه بعد كانت، بعد مرحلة كانت، شهدت ألمانيا بالذات، وهو كان ألمانيا طبعا، كان سبورغ، شهدت ألمانيا ازدهارا جديدا للمثالية، ليس للحسية وليس للتجريبية أبدا، إنما ازدهارا، شهدت ازدهارا جديدا ويعني مؤملا للمثالية، مذاهب مثالية كثيرة. أول هذه المذاهب على يد التلميذ المباشر لكانت، فيشته، في النمسا يسمونه فيخته، فيشته أو فيخته، والعرب تأثرون طبعا باختلاف هذه اللهجات، فيشته أو فيخته 1814، عنده في بعد كانت بعشر سنين، تلميذه المباشر، كان فيلسوفا مثاليا ورومانسيا. طبعا هناك للتنبيه، هناك نوعان من الرومانسية، رومانسية في الفلسفة ورومانسية في الأدب. رومانسية الأدب معروفة، نوفاليس وجان جاك روسو وفيكتور هوغو لامارتين شيلي بايرون أمثال هؤلاء مشهورون، هؤلاء رومانسيو الأدب، رومانسيو الأدب. رومانسيو الفلسفة أشهرهم على الإطلاق ما سنذكرهم، فيشته شيلينج بعضهم يعني يعد هيغل إلى حد ما، لكنه ليس رومانسيا حقيقيا، هؤلاء رومانسيون. ففيشته كان فيلسوفا مثاليا رومانسيا، ما معنى رومانسيا؟ يعني بدأ بالموقف الشخصي، بدأ بالموقف الشخصي، بالموقف الذاتي، وانتهى في النهاية إلى تقرير حرية الإنسان وحرية الإرادة الفري ويل، وجعلها شيئا أساسيا في فلسفته المثالية. من أقوال فيشته المشهورة أن الكون محكوم بقوانين ضرورية، يعني بقوانين مضبوطة ودقيقة تماما، هو نظام من القوانين، الكون كله نظام من القوانين، على حد تشبيهنا أمس مثلا الجسر نحن نراه كومة من حجارة ومن أشياء، ويرى المهندس ماذا؟ بناء من قوانين. كذلك فيشته رأى العالم ليس مجرد أشياء وكواكب وأجرام وأجسام، إنما رأى قوانين تعمل، هذه القوانين ضرورية، قوانين لا تتخلف، لن تجد سنة الله تبديلا. قال: أما الإنسان فهو استثناء. الإنسان عالم الحرية، الإنسان عالم الحرية، الإنسان ليس عالما من الحتميات، ليس عالما من الحتميات في جوهره، في حقيقته هو عالم من الحرية. ولذلك قال: نحن لا نتبع هذا الكون المحكوم بضرورة القوانين فشته، إنما في الحقيقة العكس هو الصحيح، هذا الكون يتبعنا نحن، يتبعنا نحن، ونحن القادرون على أن نعيد إنتاج وتشكيل هذا الكون بما يعطي هذا التصور، مثلا أنه كون قوانين، نحن الذين فعلنا هذا. لماذا نفعل هذا؟ لأننا عالم من الحرية، عالم من الحرية. في طبعا سميت أو نعتت مثالية فشته بالمثالية الذاتية subjective، يعني أيضا لزم المثالية الذاتية، وفهمنا لماذا. بعد ذلك جاء شيلينج. شيلينج على فكرة تتلمذ عليه فيلسوفان كبيران أو مشهوران، كارل ماركس أخذ دوره على شيلينج، تتلمذ له عليه، وأيضا الدنماركي مؤسس الفلسفة الوجودية الروحية أو المسيحية سورين كيركيجور. كيركيجور أيضا تتلمذ على شيلينج فترة من الزمن. شيلينج أيضا فيلسوف ألماني مثالي 1854، يعني متأخر قليلا عن هيجل. هيجل 1831، هذا 54، لكن في حقبة واحدة، الثلاثة في حقبة واحدة. نفس الشيء كان له فلسفة مثالية تنطلق من الشخص، وأكد أيضا أصالة الروح، أكد أصالة الروح الإنسانية، وأدعيت مثاليته بالمثالية الموضوعية objective idealism في مقابل مثالية شيلينج الشخصية أو الذاتية. ثم أتى بعد ذلك آخر فيلسوف نسقي كبير، ومعنى فيلسوف نسقي، طبعا الفلسفة إلى هذا الفيلسوف كانت نسقية. ما معنى نسقية؟ يعني أو نظامية، يعني كان يطلب من الفيلسوف، وهو ينتدب نفسه دائما بطبيعة العمل الفلسفي والنشاط التفلسفي، إلى أن يقيم بناء هرميا متكاملا يفسر كل قضايا التي اعتاد الفلاسفة أن يعتبروا البحث فيها، اللي هي قضايا الإبستمولوجيا وقضايا الأنطولوجيا وقضايا القيم. لازم يتكلم في كل هذه القضايا ويكتب فيها، لكن كيف؟ مش كلام دارس مثل أي واحد فينا، لا لا لا، كلام فيلسوف، بمعنى أنه عنده نسخ واحد يتكلم بموجبه في كل هذه المسائل. فلسفة مذهبية يعني نسقية، مثل أفلاطون، مثل أرسطو، مثل ديكارت، ومثل هيجل، آخر فيلسوف نسقي. بعد هيجل ما فيش فيلسوف نسقي. هنشوف فلسفة كثر، الفلاسفة الوجوديون، الفلاسفة البراجماتيون، الفلاسفة التحليليون، الفلاسفة الوضعيون، الوضعيون المناطقة إلى آخره، ولا واحد فيهم فيلسوف نسقي ابدا. كل واحد اعتنى بجانب معين وخلاص، انتهت الفلسفة النسقية بوفاة هيجل، بوفاة الفيلسوف المثالي الكبير صاحب المثالية المطلقة الابسولوت ايدياليزم اللي هو هيجل. هيجل كان يرى عكس الرومانسيين، طبعا هو كما قلت لكم يعني بمعنى ما امتداد للرومانسيين، لكنه انحرف عنهم، انحرف عنهم، ولذلك ثاروا عليه بعد ذلك. وأول من ثار عليه كيركيجور، ماركس أيضا ثار عليه، لكن لا انتقاما للرومانسية، انتقام لشيء آخر. نعم، هيجل نظر إلى العالم وإلى التاريخ على أنه يسير من العام إلى الخاص، من المطلق إلى المتعين هكذا، ووجد أن هذا الكون والتاريخ والعالم محكوم بقوانين أسماها قوانين الروح، قوانين الروح، الروح المطلق هذا أو العقل المطلق. وهذه القوانين قوانين جدلية، يعني ليست قوانين ميكانيكية، ليست ميكانيكية، ميكانيكية تعمل في اتجاه واحد، لكن قوانين جدلية دايلكتيكية، تعمل بالتآثر، تعمل بالتآثر هكذا. فرأى مثلا أن عم الأفكار على الإطلاق كانت فكرة ماذا؟ الوجود، البينج، فكرة وجود أهم الأفكار على الإطلاق، فجعلها البداية. هذه الفكرة أنتجت نقيضها، أنتجت نقيضها، وهي فكرة العدم. وبعد ذلك بامتزاج النقيضين صار عندنا مركب ثالث، الصيرورة. مركب اسمه الصيرورة، مش الوجود مش العدم، الصيرورة، مركب من الاثنين. بالألمانية يسمون الأولى الطريحة أو الطروحة كما يقول بعض العرب، ثيز بالألمانية، تشبه الإنجليزية. الأخرى النقيضة، النقيضة، نقيضة الطريحة أو الطروحة، أنتيثيز، أنتيثيز. المركب هذا سينثيز بالألمانية. وهكذا هذا القانون الجدلي يفعل في الوجود بمستويين، الذهني والعياني. الوجود الذهني عالم الأفكار، عالم الأفكار وحتى عالم المجردات والعالم العياني الخارجي الواقعي يخضعان كلاهما لإيه؟ لقوانين الديلكتيك. هذا الجدل كل شيء يبدأ هكذا يولد نقيضه، يصطلع النقيضان، تأتي تركيبة ثالثة، هذه التركيبة تولد نقيضها، يصطلعان، تأتي تركيبة، وهكذا باستمرار. لكن في ترق، في إيه؟ يحدث الترقي بهذه الطريقة. طبعا واضح أن إيه؟ كارل ماركس قد استفاد إيه؟ هذا الجدل من هيجل. الجدل طبعا عنده أصول يونانية معروفة، محير أقليطس، لكن هذا الجدل بالذات هو جدل هيجل، جدل إيه؟ هيجلي. نعم، نأتي الآن إلى الفلسفة الوضعية. نحن لحد الآن لا نشرح، نحن نؤرخ لكن تاريخا سريعا، ولم ندخل في مباحث الفلسفة، فقط نريد أن نأخذ فكرة عامة عن تطور الفكر الفلسفي في تحقيباته المختلفة الثلاثة. نأتي الآن إلى الفلسفة الوضعية مع الفيلسوف الفرنسي الشهير الذي يدعى أبا علم الاجتماع. أبا علم الاجتماع طبعا زورا وبهتانا، أبو علم الاجتماع بجدارة ومن غير مبالغة، هو عبد الرحمن ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه. وطبعا تكفينا شهادة المؤرخ الإنجليزي الكبير الثقة الحجة أرنولد تومبي في أستدي أوف هوستلي، الكتاب العظيم الذي ألفه في 42 سنة، وقال فيه بالحرف الواحد تومبي: إن التاريخ الإنساني لم يشهد في أي عصر من الأعصار ولا في أي صقع من الأصقاع، يعني في أي مصر من الأمصار، تخيل في أي مكان في أي زمان، يعني مؤرخا وفيلسوف اجتماع مثل عبد الرحمن ابن خلدون. تومبي يقول هذا، قال مستحيل، هذا رجل فعلا منقطع عن نظير. قال غريب، خير هذا في القرن التاسع الهجري، توفي في أول التاسع الهجري. ابن خلدون هو من أهل القرن الثامن وتوفي في أول التاسع، لذلك ترجمه السخاوي في الضوء اللامع، ترجمه ترجمة من أسوأ ما يكون. على كل حال، فأبو علم الاجتماع هو هو ابن خلدون وليس أوجست كونت، لكن هذه المركزية الأوروبية، المركزية الأوروبية. أوجست كونت أتى بالفلسفة المدعوة بالفلسفة الوضعية أو الفلسفة العلمية، بعض الناس سماها علمية لكن هو سماها بالفلسفة الوضعية. ما معنى الفلسفة الوضعية؟ الفلسفة الوضعية بجملة واحدة تكتفي بالمعطيات المباشرة للحس، بس هذا هو. طبعا قد يقول بعضكم، أنا استمعت أو قرأت مرة أن كونت كان يفسر تطور الفكر البشري بقانون المراحل الثلاثة، بقانون المراحل الثلاث أو الثلاثة، انتبهوا المؤنث، إذا وصفناه بكلمة تلو يجوز أن تذكر وأن تؤنث، لكن نقول ثلاث مراحل، لا ما فيش مش ثلاثة مراحل أنا، لكن نقول مراحل ثلاث ومراحل ثلاثة يجوز، صحيح هذا قانون المراحل الثلاث أو المراحل الثلاثة، صحيح. هذا يعني من أشهر ما عرف عن أوجست كونت. عن أوجست كونت قال في البداية كانت المرحلة الثيولوجية التأليهية يعني، ثم ثلاثة المرحلة الميتافيزيقية، وفي الأخير الختام والانتصار النهائي والظفر التام، نهاية التاريخ يعني، هذه نهاية التاريخ الفلسفي والعلمي للبشرية مع المرحلة الوضعية. مع المرحلة الوضعية ما معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أن البشرية في البداية كانت تنزع إلى تفسير الظاهرات الطبيعية، ظواهر الطبيعة يعني، تنزع إلى تفسيرها بأسباب قابعة أو كامنة أو موجودة خارج الطبيعة، وراء الطبيعة، ليس في عالم الطبيعة. مثل ماذا؟ مثل الله، أو مثل الملائكة، أو مثل الأرواح، هذه لا تنتمي لعالم الطبيعة أبدا، إنما هي خارج وبينت وما وراء عالم الطبيعة وخاص الله يعني. قال هذه مرحلة ثيولوجية تأليهية من ثيوس إله أو آلهة. قال تجاوزتها البشرية المرحلة الميتافيزيقية، المرحلة الميتافيزيقية، وفيها نزعت أو جنحت البشرية والناس إلى تفسير الظاهرات الكونية والطبيعية بأسباب موجودة في الطبيعة، لكنها ليست أسبابا محسوسة، وإنما أسباب مجردة وخفية، لكن في الطبيعة موجودة. تمام، هذه المرحلة الميتافيزيقية. وبعد ذلك قال بلغنا المرحلة النهائية، وهي أرقى مرحلة بلغها العقل الإنساني وتحرر فيها من كل هذه الخرافات الميتافيزيقية والتأليهية، المرحلة الوضعية. في المرحلة الميتافيزيقية أخواني وأخواتي، كان العقل الإنساني مشتغلا على ومهموما أو مهتما بماذا؟ بمعرفة علل الحوادث، يريد أن يصف وأن يعرف لماذا تحدث هذه الأشياء، يبحث عن الغايات كنت قال الآن في المرحلة الوضعية العلمية العقل تحرر من هذا البحث. هذا البحث إيه؟ يعني بحث جزافي مش مفيد. ليس المهم أن تعرف لماذا تحدث هذه الأشياء من أجل أي غاية، إنما المهم أن تعرف كيف تحدث. لكن لماذا تحدث لا يعنيني، لماذا تحدث. وهذا الفرق بين أي التفسير الميتافيزيقي والتفسير أي الوضعي. الوضعي يهتم بماذا، ماذا يحدث وكيف يحدث. صحيح. ولذلك الآن فلاسفة العلم إلى اليوم، من أيام كنت إلى اليوم، يعني يعترفون ويقولون بكل تواضع، يقولون ليست مهمتنا أن نفسر، نحن لسنا معنيين بالتفسير. ما المقصود بالتفسير؟ مش تفسير آلية الحدوث وكيفية الحدوث، لا، تفسير الغائي. تفسير الغائي، لماذا تحدث وإلى أي غاية تهدف. قالوا هذا لا يعنينا، هذا تفكير ميتافيزيقي وتفكير إيه يعني عفى عليه الزمن، لكن يهمنا أن نصف، نحن نصف. قالوا ولا نفسر. وفعلا النشاط العلمي في الأخير هو مش تفسيري. النشاط العلمي مهما زعم له بعض الناس الذين لا يعرفون فلسفته أنه تفسير، وليس تفسيرا، هو وصف، مجرد وصف، لكن ليس إيه تفسيرا. يعني مثلا نفترض إيه، نأخذ الآن بعض القوانين مثلا المعقدة في عالم إيه الذرات. تقدم مثلا الفيزياء الحديثة، خاصة إيه فيزياء الكم مثلا، بعض الطروحات المعقدة جدا جدا. هذه الطروحات تقتصر على أن تصف ماذا يحدث، لكن لماذا كانت الأمور تحدث على هذا النحو؟ هذا لا يعنيني أنا، فقط اكتشفت كيف تحدث وقدمته لكم. هذا كافي، هذا كافي. وبهذا يتطور العلم، يتطور إيه العلم. أما لماذا هي هكذا، لماذا كانت الشحنات مثلا، الشحنات مثلا في عالم الطبيعة بالطريقة الفلانية، في عنا ثوابت، قالوا هكذا هي موجودة. نحن لا نبحث عن علل، لكن في نهاية المطاف الآن يوجد بعض العلماء وجدوا أنفسهم مضطرين أن يعيدوا السؤال من جديد. لماذا؟ وجدوا ثوابت كثيرة، هناك تقريبا زوائي يعني 24 ثابتا. لا أقول حيرت، بالعكس هذه خصبت خيال العلماء، وجدوا أن الكون بغير هذه الثوابت لا يمكن أن يكون ما هو عليه الآن، سوف يكون شيئا مختلفا تماما. ولكي يكون الكون على ما هو عليه الآن والساعة، وجدوا أنه لابد من بقاء كل هذه الثوابت. يعني هذه الثوابت لم توضع إيه جزافا، ولم تنتخبها الطبيعة بطريقة الانتخاب الأعمى، انتخاب داروين إيه ودوكنز وأمثال هؤلاء، أبدا. لماذا؟ لأنها موجودة منذ البداية تقريبا، البدايات الأولى. معناها هناك قوة عاقلة أكبر من الكون، وراء الكون، وتهيمن على الكون، وهي التي قننت قانونه. بول ديفيز في أحد كتبه، وهو رياضي تطبيقي ويعتني بهذه المسائل فعلا بشكل جاد يعني حقيقي ومحترم، ختم إيه كتابا له يبحث فيه كما سماه في عقل الإله، ختمه بسؤال عجيب جدا، وهو سؤال فلسفي ليس سؤال علميا. هل هناك إمكانية لأن يكون الكون هو الذي أفرز قوانينه؟ وأجاب الرجل بوضوح، مستحيل، علميا حتى مستحيل. طبعا فلسفيا اليوم سوف نقف وقفة مسهبة إن شاء الله مع الوضعية المنطقية لكي نناقشها بعض الحساب، نناقشها بعض إيه الحساب. نعود إلى هيجل والذين ثاروا عليه في نقد عاصف. قلنا كان أول هؤلاء الفيلسوف الدنماركي الشاب سورين كيركيجور. كيركيجور رأى أن هيجل خان الرومانسية وانحرف بها عن طريقها، ولم يعد وفيا للإنسان ولحرية الإنسان ومسؤولية الإنسان. كيركيجور كان يهتم بالإنسان، لا يهم موضوع الطبيعة أو موضوع الميتافيزيقا، لا، يهتم أكثر شيء بالإنسان. ومن هنا كما قلنا الفلسفة النسخية انتهت الآن، صار الاهتمام أكثر شيء مصبا على حياة الإنسان، الإنسان الفرد بالذات في الوجودية، والإنسان إيه في المجتمع في الماركسية والدعوات إيه الشمولية والاشتراكية بعامة. كيركيجور كان يرى أن جوهر الإنسان يتجلى في طبيعته بالله وفي موقفه إزاء الله، الموقف المسؤول، الموقف المسؤول إزاء الرب سبحانه وتعالى. الرجل كان مسيحيا، كان إيه مسيحيا، لكنه كان ناقما على إيه يعني مذهب بلده المسيح هو البروتستانتي. كان مذهبا باردا، يرى أنه يفتخر إيه إلى الروح، يفتخر إلى الروح. تحدث كيركيجور طبعا عن القلق الوجودي الذي ينتاب الإنسان، هذا جوهر الوجودية، جوهر الوجودية، القلق الذي يعني يعتصر الإنسان حين يريد أن يحدد أو يختار أو ينتخب خياراته في الحياة. طبعا هذا جاء انعكاسا لتجربته الخاصة مع الفتاة التي يعني أحبها وهويها، ثم اضطر إلى فسخ خطبته منها وسبب له هذا مأساة اجتماعية وعاطفية أيضا، وظل يعود المرة تلو المرة إلى هذه الحادثة الأليمة ويفلسفها، خاصة في كتابه إما أو، عنده كتاب عجيب اسمه إما أو كيركيجور، تكلم كثيرا. نعم، فهو يتحدث عن الإنسان، هذا هو حديث الوجودية، الوجودية التي ترى أن الإنسان يأتي وجودا بلا ماهية، أما تحديد ماهيته فهو موكول إليه، موكول إليه تماما. ولذلك الإنسان لابد أن يطلع بحمل حمل ثقيل جدا، وهو أن يرسم ماهيته، معالم ماهيته، شيئا فشيئا، والخيرات كلها لك، والكرة في ملعبك، لا تستطيع أن تعول على القدر ولا على أي، ولا على أي شيء آخر. هذه مهمة صعبة جدا. شبهها مرة كيركيجور بمن ينظر إيه في البئر، من ينظر في بئر إيه لا قعر لها، بئر سحيقة تماما، يمكن أن يصاب بالدوار وأن يقع وتنتهي حياته. الفلسفة الوجودية يعني من قرأها عموما يعني تلذ له وتشوق، لأنها تتحدث عن جوانب إيه؟ جوانب لا يخلو منها فرد منا، رجلا كان أو امرأة. لذلك نجد معالم هذه الوجودية عند أدباء، حتى مش فلاسفة مشهورين، مثل الأديب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي مثلا. دوستويفسكي ما هو، هو يعني أديب صحيح، ولكن هو أيضا فيلسوف وجودي بمعنى معين. حين تقرأ إيه كتابات هذا الرجل، ومن أروع الوجوديين، من أروع إيه الوجوديين. نعم، برجايف مثلا الروسي كان فيلسوفا وجوديا ومؤمنا، فيلسوفا وجوديا مؤمنا. كيركيجور كما قلنا إيه يعني تصدى بالنقد العاصف لهيجل. لماذا؟ لأن هيجل لم يعد مهتما بالفرد، إنما اهتم بماذا؟ بالروح العامة، اهتم بجدل التاريخ، بجدل إيه التاريخ، أين الفرد؟ الفرد الآن يعني إيه أصبح أي شيئا لا ينظر إليه، مأخوذ دائما في إيه؟ في غمرة فعل هذا الديالكتيك التاريخي، ديالكتيك الروح أو جدل الروح، فلا مكان متميز له. وهذا عكس النزوع الرومانسي الذي تبدى مع فيشته ومع شيلينج، وحتى مع رومانسية الأدباء عكسه تماما. لذلك إيه تصدى له كيركيجور بالنقد. من ضمن الأشياء التي أكد عليها سورين كيركيجور هو التعالي من أو الترقي من الموقف الجمالي إلى الموقف الأخلاقي، وأخيرا استحداث القفزة الأشد خطورة في حياة الإنسان، وهي القفزة الدينية، قفزة الإيمان التي نعتها بأنها قفزة في مجهول، قفزة في مجهول. طبعا الموقف الجمالي هو أن تميز بين ما يلذ وما يؤلم، ما يمتع وما يقلق، وهذا نشاط يعني طبعا نشاط إنساني، لكنه يعني أشبه بالترف، أشبه بالترف يمر به كل فرد، لكن علينا ألا نقتصر عليه. إذا اقتصرنا عليه لم تنضج إيه ذاتيتنا، لا تنضج شخصياتنا، نبقى إيه كالحصرم، نبقى كالحصرم. فلا بد أن نرتقي بعد ذلك الموقف الأخلاقي الذي يلزمنا بأن نتخذ إجراءات معينة وسلوكات معينة قد لا تلذ لنا، لكننا نرى أنفسنا مع ذلك ملزمين بها، قد تخلقنا، قد تصيبنا بالسآم والملل، كيركيجور يقول لا بأس، لكنها مواقف أخلاقية تعكس نضج الشخصية، عكس المواقف الجمالية أنا أعمل فقط إيه ما أهوى، ما يلذ لي، ما يريحني. هذه حياة بهيمية، حياة عبثية، أشبه بالحياة البدائية. لكن الحياة الأخلاقية حياة التزام وارتسام، صعبة. أصعب شيء بعد ذلك كما قلت لكم كيركيجور يقول القفزة، أن تحدث هذه القفزة، وهي قفزة في مجهول، بمعنى أن كيركيجور أيضا كأنه متأثرا بكانت أكد أن العقل أعجز من أن يقضي في حقائق الإيمان، لا يستطيع. تقول العقل يستطيع أن يقضي وأن يستدل، كيركيجور كفيلسوف طبعا قالك لا هذا غير صحيح، وهذا كلام فيه نوعية من الدعوة والزعم الفارغ، العقل لا يستطيع. بالعكس أحيانا تكون حتى إيه أدلة العقل متكافئة، أدلة العقل وهي أدلة إيه متعارضة تكون متكافئة. قال هذه المسألة لا تعود إلى أدلة تكتب وتتحفظ ثم إيه ثم تعاد وتكرر، أبدا، تعود إلى خيار شخصي، تعود إلى خيار شخصي مرتبط بالإرادة الحرة، إرادة الإنسان، تريد أو لا تريد. إذا أردت، فالمهم الآن ليس أن تعرف أو لا تعرف، يقول كيركيجور بالعكس، المهم أن تسلك، اتخذ الخطوة، أنت اتخذ الإجراء، والآن عليك أي أن تحدث قفزة في المجهول، فإما أن تقع على أرض صلبة، وإما أن تهوي إيه في هوة سحيقة وينتهي أمرك. قفزة، هذا الإيمان، قال الإيمان قفزة. كأنه يذكرنا أيضا، وقد يكون متأثرنا أيضا ببرهان الرهان لبليز باسكال، باسكال صاحب برهان إيه الرهان، تعمل رهان أنت، يا بتنجح يا كذا. مع أنه بليز بس كان كير أوثق حتى من هذا الكلام. على كل حال هذه إيه القفزة الإيمانية. كيركجور كان مؤمنا، كان مسيحيا هي أيها الإخوة على طريقته الخاصة. ويبقى كيركجور هو يعني أبو الفلسفة الوجودية. فالآن نتكلم عن الوجودية إيه أيضا كلمات سريعة. ملخص الوجودية إخواني كما شرحت لكم قبيل قليل هي الفلسفات. لو أحب أن أقول هي فلسفة لأنها فلسفات في الحقيقة. يعني هناك أي فلاسفة وجوديون وهم مؤمنون بالله وإيمانا عميقا وجميلا، وهناك فلاسفة وجوديون وهم ملاحدة عتاة. يعني مارتن هايديغر الألماني ملحد كبير، تلميذه جان بول سارتر الفرنسي ملحد عتي، لكن كاريازبرز الألماني مؤمن جميل، عنده فلسفة في الإيمان رائعة جدا جدا في كتاباته. جابرييل مارسل الفرنسي مؤمن، وأيضا هاي نيكولا بيردايف الروسي مؤمن. هؤلاء وجوديون مؤمنون، هؤلاء وجوديون ملاحدة، وكلها فلسفة، مش فلسفة واحدة، هي أشبه بالفلسفات، لكن يجمعها أنها تهتم بالإنسان الفرد بالذات، وبعد ذلك كما قلنا تؤكد أن الوجود سابق على الماهية، الإكزيستنس سابق على الإسنس، الوجود سابق على الماهية، بمعنى أنك تأتي كما قلنا وما في إيه؟ ما في ماهية مقدرة لك أو مرسومة لك أبدا، تأتي أنت إيه تابولا رأسه، يعني زي ما قال إيه جون لوك تابولا رأسه، يعني لوحة بيضاء، لوحة بيضاء عندك هذا العقل ينمو شيئا فشيئا، عندك التجارب الشخصية وتبدأ تختار أنت وتحدد اختياراتك وتمحو وتثبت وتنقض وتنقض وتبرم شيئا فشيئا وتتطور. وهذه مسؤوليتك أنت. جان بول سارتر طبعا في عبارة مرعبة، أراها عبارة مرعبة حقيقة، وبعض الناس يعني ممن يقدسون القوة بالمنطق النيتشوي وأيضا الإرادة إرادة القوة تلذ لهم هذه العبارة، تلذ تعجبهم، يعني عبارة حتى المعوق، الشخص المعوق يعني في كرسي مدولب لو دخل سباقا وعلى الأرجل ولم يفز فهو الملوم. تخيل سارتر يقول هذا، قال هو الملوم، ما في قدر عشان يلومه، هو ملحد الرجل، ما في قدر، ومش أبوه ومش أمه ومش المجتمع، هو الملوم، كان لازم هو كمان إيه أشل الرجلين لا يستطيع أن يسعى عليهما أنه إيه يحقق نفسه ويفوز كمان بإزاء متسابقين إيش أبطال في العدو. طبعا أنا أرى أن سارتر هنا لم يكن إيه غبيا، كان قاسيا بلا شك، كان قاسيا جدا جدا، عبارة قاسية، ليش مرعب؟ لأنها قاسية هذه العبارة، غير رحيمة، لكنها عبارة ذكية من منظور معين، أراها عبارة ذكية. كيف؟ يريد أن يكون متساوقا ومنسجما أيها الإخوة ومتسقا مع إيه؟ مع مقدماته، صحيح؟ إيه؟ أنت تقول لي لا قدر والأمر أنف، لا قدر أيها الأمر أنف كالقدرية الأول، جميل. طيب هذا الشخص المسكين بهذه الشروط إيه؟ الضعيفة والمتأخرة، وانت بتقول لي قال لك هو عليه ان يحدد ماهيته، يخلق خياراته، ينشئ ظروفه ويعوض كل ايه كل الخسائر، اذا لم ينجح هو الملوم. لكن سبحان الله، لذلك انا اقول الايمان امل هو، والايمان ايضا سلوى وعزاء، والحياه بلا امل وبلا سلوى ما بتسوى، صعبه جدا لا تعاش، صحيح؟ وطبعا بلا شك يا اخواني، يعني يمكن ان يكون ايه لانسان ازاء انسان، يعني لفرد ازاء فرد مجال يتحرك فيه ايش بخصوص الخيارات وبخصوص المواجهات، لكن مرات ايش خيارات الفرد، مثلا نفترض ازاء نظام، ازاء نظام، نظام عسكري شمولي مخيف ممكن يتورط في قتل 100,000 من شعبه، ايش خيارتي كفرد؟ انا خيارتي ان اسجن وان اقتل وأن ينتهك عرضي وأن يقتل أهلي، هذا خياراتي، ما في، هذا استطيع على الأقل في مرحلة معينة، في خيارات للشعب، خيارات الشعب إزاء النظام صحيح مفتوحة وقوية، بس كفرد الخيار يا أخي ما عندي خيار كفرد، صحيح؟ بالذات حين يتحرك في لحظة لا يتحرك فيها الشعب، خيارتي معدومة، خيارتي أن أموت وأن أقتل وأن أذل وأن أهان وأن أجلب إيه العار والمساء على إيه على أهلي وأولادي مثلا. فإزاء نظام ما في خيارات، إزاء نظام ما في خيارات. طيب إزاء عمل الجينات ما في خيارات، أنا مولود بلا إيه بلا بصر بلا سمع، دولي خيارات، هذا مش عملي كان، هذا ما في، هذا عمل الجينات. ولذلك حتى مادية بوخنر في القرن 19 اعترفت بدور إيه بدور الوراثة وبدور العيلة المادية أحيانا في سحق الإنسان، سارتر لا يريد أن يعترف، كذب. لذلك سارتر يعني أنا أجبت عنه بجملة واحدة، هو طبعا حين تعرض لماركس تأثر بالماركسية طبعا معروف يعني وبالمادية، لكن في النهاية إيه عاد طبعا ناقدا لأشياء كثيرة فيها، وعنده يعني إيه نقد جميل وله عبارة في منتهى الروعة، يقول فيها سارتر في نقد ماركس يقول إذا كان بول فاليري الأديب والناقد الكبير الفرنسي هو بول فاليري لأنه برجوازي من طبق برجوازية، فلماذا لم يكن كل برجوازي بول فاليري؟ وهذا نقد قوي جدا جدا، تخيلوا يعني قوض جزءا كبيرا من الصرح الماركسي بعبارة واحدة. مش دائما الشروط التحتية والبنى التحتية هي التي تنتج وتتحكم في البنى الفوقية، مش دائما الصحيح. وإلا لو كان بول فاليري أصبح بول فاليري بهذه القدرة واللياقة النقدية والأدبية والفنية، لأنه من طبقة برجوازية قذرة يعني سمحت له بذلك، أعطته مزيد من الوقت، مزيد من الترف، مزيد من المال، سدت حاجاته وضروراته، أتاحت له أن يبدع فيه في وقت فراغه، لأنه برجوازي مش عامل مطحون بروتاريا كويس. فبقول سارتر فلماذا لم يكن كل برجوازي بول فاليري؟ في عوامل فردية وفي لياقات حتى فردية وراثية، هنقول قدرية في الأخير، نحن قسمنا بينهم في قسمة معينة حتى إلهية لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. فأنا بطريقة أيضا مشابهة رددت على جان بول سارتر بجملة واحدة، جملة صاحقة. طبعا تقرأ كتابه الوجود والعدم، كتاب كبير ويعني لا يستهان به. قلت سارتر طبعا يهتم بسؤال من أنت وليس ما أنت، في البداية من أنت وبعدين هذا الماهية أنت تخلقها. أنا أقول له إذا لم أتصدى ولم أوفق في معرفة جواب ما أنا لن أستطيع أن أعرف من أنا. طبعا بمعنى أن الإنسان منذ البداية حتى الطفل المراهق أو الشاب الذي راهق البلوغ إذا لم يكن لديه تصور كوني ما يسميه ديلتاي الألماني الفيلت أنشاونج يعني أو البيك بيكتشر وورد فيو، إحنا نسميها العقيدة بسموها الفرصة الرؤية الكونية، كلها كلمات يعني متشابهة. إذا لم يكن هذا موجودا ومتاحا وعندي بعض القناعة فيه، كيف سأستقبل حياتي؟ سأستقبلها في تخبط وفي متاهات. يقول لك لا، تستطيع أن تختار وبتصلح أخطائك. في عندي اعتراض آخر، عمر الإنسان أقصر من أن يجرب كل الخيارات وأن يصلح أخطاء كل الاختيارات، غير صحيح. نحن لا نعيش 6000 سنة، يا ريت لو كنا بنعيش. جورج برنارد شو الإيرلندي المسرحي والفيلسوف طبعا الكبير والاشتراك الفابي كتب مرة يقول في مسرحيته عن سوبرمان، كتب الإنسان يحتاج أن يعيش 300 سنة على الأقل لكي يمكنه إجراء اختبار معقول للأفكار والمذاهب والطروحات. 350 كلام فارغ، مش هتقدر. وهذا صحيح، وإحنا بنقول ولذلك مست الحاجة إلى النبوات، صحيح؟ الهدايا إلهية، تقصير طريق يا إخواني. لأن العمر هذا، شوف أنت أول 15 سنة هذه ما فيش مالهاش اعتبار تقريبا يعني في الاختبار، تقريبا لا يكاد يختبر الإنسان شيئا فيها، يختبر له وينتقى له كل شيء ويحدد له كل شيء، سواء على مستوى الأسرة، مستوى المدرسة، المجتمع، الكذا. بعد ذلك يبدأ المسكين في إطار ما أعطي يبدأ ينتخب بعض الأشياء ويختار بعض الأمور ويجرب. يبقى له كم يعني من 80 سنة، يعني 65 سنة، هذا عاش 80 في المتوسط، 65 سنة. أحيانا بعض الاختيارات الأخلاقية يا إخواني، بعض الاختيارات الأخلاقية قد تهشش الشخصية وتدمرها، مش ل60 سنة، ل600 سنة لو عاش الإنسان. خيار معين أخلاقي بجربه أنا انتهيت ولا أستطيع أن أتعافى منه، صحيح؟ بالأمس كنت أحدث أخي الشيخ عبد الله، أقول له علماء التطور والبيولوجيا يتحدثون أن دماغ الإنسان في آخر مليون أو مليوني سنة يقول بعضهم قد تضاعف مرتين، يعني 1350 جرام، حجم كبير على الفكرة. الإنسان لكي يعيش يأكل ويشرب وينجز الأشياء الحيوية المعتادة ويدافع عن نفسه حتى ضد عوائد الطبيعة والحيوانات والأشياء يحتاج إلى نصف هذا الدماغ. 700 جرام ممتاز بكفي، ليش 1350؟ كثير تدخل هذا الرأس الطنجر هذه تصبح ثقيلة. فلماذا 1350؟ قال لي لماذا؟ قلت له عشان السيموليشن، عشان التمثل، عشان نتمثل. طبعا استخدمت هذه الفكرة سأوضحها الآن، استخدمتها في إقناع بعض أبنائي وإخواني الشباب هناك في أوروبا، للأسف الذين يتلقون التعليم في المدارس النسوية وتلقون أشياء خطيرة جدا جدا، يعلمونهم أن من حقه هذا روح الحداثة، هذه الحداثة مودرنزم، حداثة تقوم على بدء معينة في رأسها. من حق الإنسان إن لم يكن حتى من واجبه أن يجرب كل شيء، لازم يجرب، لا تقول لهذا غير صحيح، هذا شرير، هذا قبيح، هذا لا لا، جرب جرب. إذا نحن نتعجب كيف يأكلون الثعابين، يأكلون الديدان القدر، يأكلون الأمخاخ، مش عارف القرود، بحاول جربوا مودرنو يعني الحداثة، نجرب نجرب أي شيء حتى. وطبعا في المسالك الجنسية وفي مسالك الأشياء شيء عجيب، فأولادنا تأثروا بهذا الشيء. قلت لهم لا يا أولادي، سألتهم سؤالا قالوا نجرب، فطبعا راعني هذا، صابني إيه بالروع. أبناء مسلمين معنا في المسجد تعلموا هذا مساكين، قال لك نجرب عشان نميز ونفرق لابد أن نجرب. قلت لهم لا غير صحيح. قالوا كيف يا شيخ غير صحيح؟ قلت لهم أنا أقول لكم ليش غير صحيح، فلكن سأبدأ بطرفة لعل تعجبكم. وهذه الطرفة هي مدخل إلى هذا المفهوم الفلسفي العلمي. قالوا ما هي؟ هي طرفة تونسية. قلت لهم رجل مهندم لابس لباس ما شاء الله يعني هندام طيب، ويبدو أنه إيه من الذوات يعني من الناس المثرين الأغنياء، ويركب إيه أحدث سيارة مرسيدس 2011، وكل يوم يأتي على محل آيس كريم وينزل بهيبتي وجلالي ويسأله في عندك جيلاتي أو آيس كريم بالثوم. فاستغرب هذا الرجل، يقول لا ما عنديش، توكل على الله. فركب هذا وراع. في ثاني يوم عندك آيس كريم بالثوم، طبعا شيء مقزز ما عنديش. ثالث يوم قال هذا إنسان مش طبيعي، مخه يبدو أنه إيه يعني تائه، خلينا نعمل له إيش طبق كبير بالثوم ونأخذ منه إيش 50 دينار وخلينا المغفل هذا. فصنع له سبحان الله طبقا إيه بالثوم منتهى القرف. وجاء هذا المهندم في اليوم الرابع في آيس كريم بالثوم، قال له فيه، قال عيش عليك وظلوا رايح. ما خدش طبعا. قالوا إيش بدك تقول يا شيخ؟ قلت له بدي أقول أنتوا ضحكتوا. قالوا ليش ضحكتوا؟ قالوا فعلا يعني مخرف هو. قلت له كيف أنتوا جربتوا؟ ولا واحد جرب ولا أنا، في واحد جرب آيس كريم بالثوم؟ قالوا لا. طب كيف أعي؟ تجربت الثوم تأكل لحاله بس ما جربتش آيس كريم بالثوم، هم بكرة الديدان هم خلق القرود بكرة أشياء عجيبة غريبة، جرب. قال لا نجربوش يا شيخ، هذا ما لا يجرب، هذا أكيد قبيح. قلت لهم تعرفوا كيف أكيد هو فعلا قبيح؟ نحن جربناه في الحقيقة، جربناه مرارا في الدماغ. يقول علماء البيولوجيا والتطور هذا الدماغ تضاعف مرتين، والظاهر أنه ما في حاجة، لا في حاجة، في حاجة لكي ترتقي الحضارة وبسرعة تمشي إيه تدور العجلة بسرعة شديدة. كيف؟ بهذا التمثل الذهني. يعني مثلا مش شرط والعياذ بالله أتورط في قتل إيش عجوز كبيرة عشان أدخل خبرة إيه الجريمة والعقاب لدوستويفسكي وأشوف إيش ممكن يصير معاي. إيه زي ما وضحها وزي ما مثلها برضو إيه نور الشريف في الفيلم الشهير هذا مع محمود ياسين وكذا، لا لا لا لا لا لا، أنا بالعكس أنا من خلال إيه الذهن وحده والتخيل والانتقام بالخيال أقدر أعرف إيش عاقبة هذه الفعل الشنعاء. صحيح؟ إيش اللي بعطيني القدرة على ذلك؟ قال لك تضاعف حجم الدماغ. المشكلة قال لك لو لم يكن دماغنا متضاعفا بهذه الطريقة يا ولتها كان فعلا حنجرب كل حجم. يجرب يقتل أبوه وش بيصير بعدين؟ إيش بيصير في ضميره كمان؟ ضميره كيف حينبو يعني لو قتل أبوه؟ يعني يقتل أباه وشوف إيش حيصير عاد من القانون ومن الأهل وكذا كذا، يفعل كذا؟ لا أبدا، ربنا أعطانا إيش؟ سبحان الله أعطانا إمكانية تدارك هذا الشيء. طبعا نحن نقوم بهذا الشيء كثير على فكرة، حين ننتقم من بعض الناس بالخيال. صحيح؟ يعني إحنا كنا أطفال في المدرسة يجور علينا الأستاذ مثلا يضربنا ظلما ننتقم منه بالخيال، نسبه ونلعنه ونتخيل أننا ضربناه إيه مثلا إيه لكمية في وجهه وسقط وكذا، وبعدين نثوب إلى رجل ننتهي كل شيء ونرتاح كأننا جربنا. هذا في الدماغ، هذا في الدماغ. إذن الإنسان ما عنده يا إخواني، هذا ردا على سهرة الوجودية، ما عنده طرف إمكانية، ما عندهش 6000 سنة يتصرف فيها وبعزق فيها وهكذا ويجرب إيه عشان يختبر، مش صحيح. يجب أن أنطلق منذ البداية كحد أدنى من تصور كوني ما، من عقيدة كونية، من صورة للعالم، يعني دين، دين يعطي الدين أحسن إيه أحسن مصدر لإعطاء هذا التصور الكوني والرؤية الوجودية. أنطلق منها ومنها وعليها أبني أبني تجاربي واختياراتي. ممكن أحيانا، وهذا فلسفة المعصية، أني أزل أنني أخطئ. حتى الرؤية الدينية شملت هذه الأشياء ضمن تفاصيلها، قال لك بصير بصير أنك تخطئ بالزنا بالقتل بالسرقة بالكفر بالددددد، عندك خط رجعة وباب التوبة مفتوح. الإنسان إيه؟ خلق الإنسان ضعيفة. هذه الأشياء أيضا الاستثنائية والخروج على الجدة مشمولة في تضعيف وأنحاء الرؤية الكونية الدينية، موجودة لكن مش كسارتر نبدأ من لا شيء وممكن نجرب أي شيء، نحن أحرار نفعل ما نريد، مش هذه فوضى، هذه فوضى. طبعا يعني هم لم يدعوا مثلا الخروج على قوانين المجتمع وعلى سياسة النظام، وإلا كانوا أناركيين سيصبحون أناركيين أي فوضويين، وحيدخل الزنازين والسجون. هم طبعا دخلوا الزنازين من أجل قضايا عادلة، كقضايا مثلا محاربة الحروب ومناهضة الاستعمار للشعوب المستغلة مثلا في علاقات غير متكافئة، وهذا شيء طيب يحسب لهم، لكن لا يتفق كثيرا مع أصول مبادئهم. أصول مبادئ نجرب كل شيء أيا كان. فإذا من لم يجب عن سؤال ما أنا لا يستطيع أن ينجز جواب من أنا، سيفشل وسيرى نفسه في نهاية المطاف ضائعا. وصدق الله إذ يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، وفي قراءة الرياح في مكان سحيق، سيتشتت يضيع يتهشش يتشعع ولن يلتئم بعد ذلك، بالتعبير المسيحي سوف تذوب نفسه بين يديه ولن يجدها مرة ثانية، من بين أصابعه ستتسرب وينتهي كل شيء. فجوهر الوجودية إذن التأكيد على الوجود قبل الماهية، والماهية تأتي بعد ذلك وفق خيارات البشر، وفق خيارات البشر. نعم، نأتي الآن إلى ماركس. كارل ماركس كان هو الشخصية الثانية التي تصدت بالنقد لهيجل، ليس لهيجل وحده بل للفلاسفة السابقين حتى على هيجل، وخاصة الفلاسفة العقليين والمثاليين والروحيين. أما الفلاسفة الماديون فطبعا ماركس متح من معينهم واستمد منهم وبنى. فأخذ مثلا الجدل، جدل التاريخ، أخذ هيكله من هيجل، وأخذ المادية من لودفيغ فويرباخ. فويرباخ صاحب كتاب جوهر المسيحية، جوهر المسيحية، أخذ من الاثنين. نعم، وطبعا تأثر بالاقتصاد السياسي برضو الإنجليزي. نعم، وبأوضاع العمال والطبقات المسحوقة في عصره. نعم، كارل ماركس طبعا رأى كما تعلمون جميعا بلا شك أن الشروط المادية هي التي تحدد البنى الفوقية للمجتمع، يعني الثقافة، الدين، الأدب، الفن، الموسيقى، السياسة، القوانين، أنماط العيش، هذا كله يسمى بالبنى الفوقية. البنى التحتية أو الشروط السفلى طبعا شروط مادية اقتصادية ومجتمعية، أهمها الشروط الاقتصادية بالذات، الشروط الاقتصادية، طريقة الإنتاج، أساليب الإنتاج وأساليب التوزيع ومقاسمة الخيرات، هذه التي تشكل عقلية الناس ونمط عيشهم، لكن لا بطريقة ميكانيكية، مش معناها أن التأثير فقط من أسفل إلى عالٍ وخلص، قال لا، وبرجع التأثير بعدين من عالٍ إلى أسفل. ولذلك كان ماركس فيلسوفا جدليا دايلكتيكيا، لم يكن فيلسوفا ماديا ميكانيكيا، هو ليس ميكانيكي، هو ضد التفسير الميكانيكي دائما، لكنه فيلسوف جدلي، بمعنى أنه يؤمن بالجدل أي بالتآثر، التحتي يؤثر في الفوقي والفوقي يؤثر في التحتي، والدائرة متصلة. لكنه يؤكد طبعا في أعماله أنه لم يحدث مرة أن البناء الفوقي وحده وباستقلال عن التحتي كان له تاريخه الخاص، مستحيل، تاريخه دائما مرتبط طبعا هذه نظرية يعني يقتنع بها الإنسان بادئ الرأي، لكنها خطيرة جدا جدا في إطار الأخلاق والقيم كذا وفي الدين، خطيرة بشكل غير عادي. طبعا للأسف يعني من قرأ مثلا قصور أو حصون مانسونز فلسفي، الفلسفة لويل ديورانت، وهو كتاب رائع أنصح أنا بقراءته، أجمل من قصة الفلسفة مرات، ويناقش موضوعات فلسفية بحيالها موضوعا موضوعا. لكن ويل ديورانت كشأن فلاسفة كثيرين تأثروا بالماركسية في تلك الحقبة بالذات في أول القرن العشرين، نشره 1918، كان يعتمد المنظور الماركسي في تفسير الأخلاق، في تفسير الأخلاق، يعني مثلا وهو مثل قبيح فاعذرونا، يعني حين يفسرون مثلا مفاهيم الشرف والعفة، ليش الشرف والعفة خاصة طبعا في حق النساء، قال لك هذه مفاهيم تعود وتنحدر إلى إلى العصور الزراعية، إلى المجتمعات الزراعية. قبل المجتمع الزراعي، في المجتمع المشاعي ما كانش فيه هيك، في المجتمع الزراعي بدأ مفهوم الشرف والعفة. لماذا؟ لأنه في المجتمع الزراعي ومع المجتمع الزراعي نشأ مفهوم ومبدأ الملكية، هذه أرضي وهذه غنماتي وهذا بيتي إلى آخره، تمام؟ ولذلك الرجل كان يهمه جدا أن تذهب ثروته وعرق جبينه وكد يمينه إلى أولاده الصلبيين، والمصحيح مش أن تدخل عليه زوجته ولدا من خارج الأخير وبعدين يأخذ تعبه من باب يعني الأنانية. فقال لك هذا المنشأ الأصيل لمفهوم الشرف، عجيب. طب بهذه الطريقة معناها إذا المجتمع الزراعي تلاشى وضعف وصلنا في مجتمع كالحديث قال لك ما انت شايف النتيجة، ما فيش شرف عادي، مدن كبيرة ومفتوحة وعادي. الزواج في القديم، مفهوم الزواج مؤسسة الزواج ومؤسسة اجتماعية، هذه المؤسسة كانت أكثر يعني مشروطية وأكثر تركبا، كان يعني في شروط معقدة جدا جدا في من نختار لأبنائنا علشان موضوع الثروة وانتقال الثروة. في المجتمع الحديث قال لك لا، هذا مش ضروري، يتم الزواج في جلسة هكذا في المقهى في 5 دقائق، بتوافق بالزواج وبنتهي كل شيء. فهكذا هم يفسرون ماذا؟ الأخلاق والقيم المجتمعية والفردية بناء على تطور ماذا؟ نمط الإنتاج والشكل الاقتصادي للمجتمع. طبعا هذا الكلام غير صحيح، واضح أنه غير صحيح، لسنا الآن في معرض النقد لأن الموضوع طويل هذا. على كل حال، الماركسية انشعبت إلى قسمين، ماركسية لينينية واشتراكية ديمقراطية. الماركسية اللينينية وهي الوفية لأفكار ماركس الأصيلة، الوفية ظلت وفية لأفكار ماركس الأصيلة، ترى أن تغيير المجتمع ولا بد من تغييره، خاصة المجتمع الذي عاش فيه ماركس وهو مجتمع يسحق الطبقة العاملة، مجتمع عالت فيه طبعا هي الطبقة البرجوازية وطبقة الرأسماليين بشكل عام هي امتداد لها وتغول على حساب هؤلاء العمال المساكين الذين يعملون وبلغة ماركس يغتربون عن عملهم، أصبح العامل مجرد ذيل، للآلة التي يشتغل وراءها، لا استقلالية له، لا فردية، لا حرية، لا شخصية. وفائض القيمة يبذل شيء معين في إنتاج سلعة معينة، لكن أكثر ما يبذل وأهم ما يبذل هو عرق العامل، ويأتي الرأسمالي أو صاحب العمل أو صاحب المنشأة يأخذ هذه السلعة يبيعها ليحصد أكثر ربما من 90 أو 95% من هذا الفائض، زيادة على ما تكلف فيها. مصدر هذا الفائض عرق العامل، كان أولى به العامل، قالت لا أخذ الرأسمالي صاحب المكان وأعطى هذا العامل شيئا بسيطا. أحيانا كان يحدث في أوروبا أن العامل يعمل ثنتين، عموما كانوا يشتغلون ثنتين 10 ساعة، يعني 12 ساعة، أحيانا يعمل فقط بملء بطنه، يأكل فقط ليس. طبعا بلا شك ماركس كان إنسانا، أنا أحترم في هذا الجانب أنه ثار لأجل هذا الوضع، هذا إنسان. طبعا نحن يعني نسخط على الجانب ربما الفلسفي فيه أنه ملحد وغير متدين، وأنا أقول والله عنده الحق، الرجل عنده الحق، يلحد ويلحد ويلحد، لأنه شاف الدين للأسف يشارك في في هذه المقبحة، في هذه المقبحة، هذه مقبحة إنسانية الدين كان يشارك فيها. وبتعبير المرحوم علي شريعتي المفكر الاجتماعي والمؤرخ الإيراني، ماركس لم يرى في وجه البابا وجه المسيح، بالعكس رأى الإمبراطور في وجه البابا، لذلك كره البابا وكره الكنيسة. ولو أنه رأى وجه المسيح الفلسطيني في وجه البابا، بالعكس لتعاقد معه ضد ظلم البرجوازيين. هذا هو يعني أحيانا هؤلاء الذين كفروا وألحدوا يا أخواني لم يكفروا ولم يلحدوا بالرب الذي نعرفه نحن، إله القرآن لا إله إلا هو، برب آخر أعيد تخليقه وإنتاجه لكي يكون والعياذ بالله مصدرا ومنبعا لمأساة البشر والناس حقيقة واستعباد الشعوب هكذا. فعلى كل حال هذا هو الإله الذي كفر به ماركس، إله غير رحيم وغير متعاطف مع طبقة العمال البروتاريا. فقال لابد أن يغير هذا الوضع، لابد أن يغير هذا الوضع. هذا الوضع له جذور تاريخية، يقول ماركس في البداية، في البداية بدأنا بالمشاعية، بدأنا بالمجتمع الشيوعي أو المشاعي، كل شيء فيه كان متاحا للجميع من غير أن يظهر أو يبرز مفهوم الملكية، ما كان في ملكية. بعد ذلك مع الزراعة والتوطن في أحواض الأنهار ونشوء بدايات المجتمع والأسرة، صار عندنا المجتمع المجتمع الزراعي. في المجتمع الزراعي نشأت ظاهرة العبودية، الاستعباد، واحد يشتغل وواحد قاعد. بعد ذلك تطورت هذه الظاهرة، خفت قليلا، فنشأت ظاهرة الإقطاع أو أقنان الأرض، أو أقنان الأرض، عبيد الأرض، عبيد الأرض غير العبيد الحقيقيين الكاملة أو الكاملي العبودية. وبعد ذلك أتينا إلى مرحلة الرأسمالية التي كان يعيش ماركس طبعا في ذروتها وتوحشها، بشر هو ومن معه بالاشتراكية حيث يحكم العمال. العمال لابد أن يثوروا بالقوة على هذا الوضع وأن يغيروه بالعنف، العنف الدموي، ماركس طلب بهذا، وقال في المانيفستو الذي نشره مع إنجلز سنة 1848 يا عمال العالم اتحدوا، ليس لدى هؤلاء يعني العمال البريطاني ليس لديهم إيه ما يخسرونه سوى أغلالهم، وسيكسبون العالم وسيكسبون العالم. فطبعا هو حرض على العنف المؤدلج، عنف ايديولوجي مدروس ومطلوب ومبرر في نظره. وبعد ذلك حين يعني نحقق وننجز المجتمع الاشتراكي سنكون على مشارف تحقيق المجتمع الشيوعي. المجتمع الشيوعي ما في ايه، ما في دولة اصلا، ما في حكومة، لسنا بحاجة الى حكومة. لماذا؟ الناس هم الذين سيحكمون، الناس هم الذين سيتقاسمون ارزاقهم بالعدل، كل بحسب ايه ما يحتاج، وكل يعطي بحسب ايه ما عنده وما يقدر. وهذه ارقى فترة ممكن يصل لها ايه المجتمع الانساني، وهي نهاية التاريخ. فماركس ايضا من مفكري نهاية التاريخ، ومثل هيجل قبل فوكوياما، هؤلاء ايضا يبشروا بنهاية التاريخ. طبعا يعني اوهام واحلام لم تتحقق، وتعلمون لماذا. انقسمت طبعا كما قلنا الطروحات الماركسية بعد ماركس الى ثنتين، الى الماركسية اللينينية نسبة الى فلاديمير إليتش لينين المشهور طبعا، واول رئيس للاتحاد.